بسم الله الرحمن الرحيم. الفكر حركة النفس في المعقولات، هذا تعريفهم للفكر، أنه حركة، بذلك فهو مفرد مندرج تحت الحركة بمعناها الجنسي، معناها العام. وقد تقدم البحث في صحة هذا التفسير، هل فعلا الفكر حركة؟ هل يتصف الفكر بصفة الحركة فعلا؟ هذا محل السؤال، وذلك لأن الحركة كما تقدم أن ذكر فيها، إذا أردنا أن نجعلها حسية وإن كان في الحقيقة هذا لا يحقق إلا نوعا من التقريب، أن الحركة كما سبق أن ذكر هي فيها أناس، من ناحية الزمان، وهذا بناء فيها أناس بناء على أن الزمان مركب من الأناس، على خلاف من يقول إن الزمان ممتد. وهذا يرجع إلى أولا البحث، هل الزمان وجودي أو عدمي؟ هل الزمان وجود أم هو مسألة اعتبارية؟ لأن المسألة التي لا تتصور إلا بين شيئين لا وجود لها عند المتكلمين، لأنها مسألة اعتبارية، والاعتباريات عند المتكلمين أمور عدمية. قال الاعتباريات عند المتكلمين عدمية، لأنها إذا وجد هذا وجدت، وإذا زال هذا وجد، إذا فهي لا تقوم، إذا فليس لها وجود مستقل، هي تابعة لغيرها، بذلك فهي في الحقيقة عدمية. إذا قلنا بأن الحركة تقع هكذا أنات من ناحية الزمان، فكل عمل فرض، وكل حركة فرض، وكل آنة فرض، كل عمل في الآنة فرض، وهكذا حتى النهاية. فإذا ما عرفنا هذا فإننا سنصل إلى أمر آخر، وهو أن ننظر في حالة الحركة من حيث السرعة ومن حيث البطء، من حيث السرعة ومن حيث البطء. فإذا استحضرنا هذا الأمر، قلنا بأن الحركة تقوم بالحركة بناء على أن العرض يقوم بالعرض، شد مذهبكم في العرض، هل يقوم بالعرض؟ ها؟ ها؟ على كل حال قد يقوم بمحل العرض، لأنه في مذهبان، أن السرعة والبطء تقوم بالعرض أو تقوم بمحل العرض، وهو الإنسان الذي يتحرك. إذا قلنا بأن هذه الآنات، إذا أن يصل الإنسان إلى ما إليه الحركة، بعد ما يكون خارجا مما منه الحركة، توجد هنا آنات التي تركب منها الزمن، بناء على هذا أن الزمن مركب من جزئيات، نحن نتخيلها كأنها جزئية الرمل مثلا، وبعضها منفصل على بعض. فكل آنة يقع فيها عمل فيكون فيها فرض عملي، وكل آنة يقع فيها عمل فهي فرض عملي، كل آنة. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا أسرع من إنسان، هذا الآن قطع هذا العمل هنا في هذا الظرف وكان بطيئا، قد يوجد ما هو أبطأ منه، فيكون الفرض هنا متكررا، أبطأ منه على سبيل التقدير، أبطأ منه. لا يمكن أن يكون لهذه الآنات انتهاء، ولا يمكن أن يكون لهذه الأفراد التي تكون في هذا الآنات انتهاء، كذلك لأن إذا قطع مثلا هذا المسافة في ثانية وقادعها هذا مثلا في نصف ثانية، وقادعها في نصف نصف ثانية، وقادعها هذا في نصف نصف نصف ثانية، وقطع هذا في نصف نصف نصف ثانية، فسيكون هنا الأفراد تتعدد بتعدد هذه الحركات، وبذلك تكون تلك الآنات لا حصر لها. مفهوم الأمر هذا؟ باعتبار التقدير أن الآنات لا يمكن حصرها، وإذا كانت الآنات لا يمكن حصرها فأفراد التي هي الحركات لا حصر لها أيضا. كذلك واضح؟ فإذا ما تحركت مثلا من بلد إلى بلد، خرجت من مثلا من إفران إلى تيزنيت، فقد تكون كل حركة قمت بها فيها آنات، أي الظرف الزمني المفروض ذهنا، وكنا نقبل قسمة، ثم يأتي إنسان أسرع منك فيقطع، فيأتي بهذا العمل في نصف هذا الذي في نصف الآنات، ثم يأتي آخر فيقطع في نصف نصف الآنات، ثم يقطع آخر في نصف نصف الآنات، ثم يقطع الآخر في نصف نصف الآنات، إلى ما لا نهاية له، عندما يرى بأن هذا ليس له حد، أنه لا حصر لهذه النهاية الفردي والفرد العقلي. فتكون الأفراد لا نهايتها، وتكون الآنات أيضا لا نهاية لها، هذا شرط الحركة. إذا كان هذا شرطا في الحركة، فهل حركة الدين هذه، فهل الفكر فيه هذه الصفة، فيه فعلان أن فيه هذا النوع من الصفة حركة تكون فيها آنات، وكل آنات فيها فرض عمل، وبذلك تتحقق الحركة؟ هذا هو السؤال. فهل هنا يتحقق شرط الحركة، شرط الحركة كثرة الآنات بلا حصر، وكثرة الأفراد بلا حصر، أفراد العمل بلا حصر، هل هذا حاصل في حركة الدين في الفكر حتى يقال بأنه حركة أم لا؟ جواب شنو هو؟ ليس حاصلا. حركتان فقط. نعم، إذا قلت دابا هو الكلمة شنو هو؟ نعم، قد تقول الحركة موجودة في الفكر ويتصف الفكر بالحركة، لكن يرد عليك السؤال، هل هذه الآنات موجودة كلها في الحركة؟ هذه الحركة موجودة في الحركة أو معدومة؟ إذا قلت كلها موجودة فإنك سوف يؤدي بك ذلك إلى أن تجعل ما لا حصر له محصور في حركتين، في عملين، في آنين. إذا قلت بأن جميع الآنات والأفراد موجودة في الحركة التي فسر بها الفكر، فسيؤدي ذلك إلى حصر ما لا حصر له في حركتين. أشن هي جد الحركتين؟ من المطلوب إلى المبادي، ومن المبادي إلى المطلوب، شحال كاين؟ إذن شنو قلنا؟ شنو شرط الحركة؟ أن تكون آناتها وأفرادها بلا حصر. وما الذي يؤدي بك إذا قلت بأن هذا موجود في الخارج في الحركة؟ سيؤدي بك إذا أن تحصر ما لا نهاية له في حركتين، حركة من المطالب إلى المبادي، ومن المبادي إلى المطالب، ليس كذلك؟ وإذا قلت يوجد بعضها وليس كلها، يعني بعض حركة بعض أفراد الحركة، فما الذي وجد وما الذي فقد من هذه من أفراد هذه الحركة؟ ما الذي وجد من هذه الأفراد وما الذي عدم؟ غادي تقول حركة المطالب إلى المبادئ ومبادئ المطالب، فيقول ولماذا جاءت هذه هي الحركة الموجودة وغير ذلك مفقود، فيكون فيه ترجيح بلا مرجح. هذا ما يتعلق بهذه البحث. نعم. نعم، إذن هذا هو الإشكال. الحركة الفكر إذا فسرناه بالحركة فسيؤدي ذلك إلى أن ترد علينا حقيقة الحركة التي من شرطها أن تكون آناتها وأفرادها بالعصر باعتبار البطء والسرعة، أليس كذلك؟ بصور هذا الشيء بين جيد. وإذا رجعنا إلى الحركة وطبقنا عليها هذا القيد وهذا الشرط فإنك سوف تجد أن الحركة إما أن تكون فيها جميع تلك الآنات وجميع تلك الأفراد موجودة، وبذلك تبينها فتقول إنها موجودة، ما هي هذه الحركات التي قلنا بأنها غير محصورة؟ اثنتان من المطالب، فيؤدي ذلك إلى حصر مدى ما لا نهاية له في حركتين كذلك. وإذا قلت لا، ليست كلها موجودة ولكن وجد بعضها وهي من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، ما سيؤدي له ذلك؟ ترجيح بلا مرجح. واضح؟ قال الهروي أظن هو الذي نقل عنه هذا التقرير، قال بأنه توجد خصائص الحركة في الفكر، وذلك أننا إذا لاحظنا ما هو الفكر، هو أنه توجد الخزانة والذاكرة. والفكر ما هو؟ أنك تقوم بحركة من الذاكرة إلى الخزانة، حتى إذا أخذت منها ما أخذت رجعت إلى الذاكرة التي يطفو عليها الحكم، كذلك؟ لا؟ كتجي من الذاكرة إلى الخزانة، ما كتقلب على ذاك الشيء اللي غادي تأخذ من الخزانة، فإذا أخذته رجعت إلى الذاكرة. إذن ففيه حركة من الذاكرة إلى الخزانة ومن الخزانة إلى ماذا؟ إلى الذاكرة. ما الذي يحدث في هذا؟ حركة. لكن هل هذه الحركة لا تتكرر كل يوم؟ يمكن أن تتكرر آلاف المرات في النهار إذا كنت تفكر في أمر، يمكن أن تفكر ملايين المرات في حياتك. إذن ففيه كثرة الأفراد وفيه كثرة الآنات بلا حصر، لأنك يمكن لك أن ترجع في السبع في العشي بعد دقيقة بعد ثانية نصف ثانية نصف نصف ثانية نصف نصف نصف ثانية. كل هذا مفروض بالدين، والدين لا يمنع من ذلك، يجيزه، مفهوم؟ إذا نظرنا إلى هذه الصورة، أنك قلت مثلا العالم متغير، كتأخذ العالم كتمشي كتشوف العالم شنو هي الصفة اللي فيه، ثم ترجع بعد ذلك الخزانة لتعلم ما الذي تقرر في حق التغير، فترجع إلى أن التغير يستلزم الحدوث، ثم ترجع إلى العالم فتحكم عليه بالحدوث، ثم بعد ثانية ترجع مرة أخرى فتقوم بنفس الفعل، فيقع كثرة الآنات وكثرة الأفراد، كثرة الآنات وكثرة الأفراد، وبذلك تتحقق حينئذ صورة ماذا؟ صورة الحركة في الفكر، فينتج لي فيه تلك الصورة، أليس كذلك؟ إذن فالفكر يتصف بالحركة أم لا؟ يتصف بالحركة باعتبار أن الرجوع من الذاكرة إلى الخزانة ثم من الخزانة إلى الذاكرة ثم تعدد ذلك بلا حصر في الزمان ولا في الأفراد، إذا تحقق ذلك فقد تحققت حقيقة الحركة التي من شرطها ما ذكر، أليس كذلك؟ هذا ما به الإخبار في هذا المبحث الأول، وفيه يقول السربيني زيد. قول الشارح والفكر حركة النفس في المعقولات، ربما يقال إن إطلاق الحركة هنا على سبيل التجوز والتشبيه، لأن الحركة تقتضي أن يكون للمتحرك في كل آن فورضة فرض من المقولة التي فيها الحركة، وتقتضي ألا يكون ذلك الفرد له في الآن السابق واللاهق. والآنات مفروضة غير متناهية، فكذا تلك الأفراد، وهي ليست موجودة بالفعل لا جميعها ولا الأفراد، وإلا يلزم انحصار غير متناهي بين الحاضرين على الأول بين والترجيح بلا مرجح على الثاني. ومن المعلوم أنه ليس في الفكر إلا علوم متناهية حاصلة بالفعل، سيما في الرجوع من المبادئ إلى المطالب. وأنت خبير بأن الالتفات والملاحظة عبارة عن حصول الصورة التي حصلت في الخزانة في المدركة بعدما زالت عليه المدركة، فما فيه الحركة ها هنا هذه الصورة بهذا الاعتبار، وهي أمر متجدد ولها أفراد غير متناهية بالقوة، وإن كانت من حيث أنها حاصلة في الخزانة أمرا ثابتا ولها بالفعل أفراد متناهية. فالقول بنفي الحركة ها هنا نشأ من قلة التفكر، كيف وفي الفكر انتقال عن سبيل التدريس؟ فهمنا الآن هذا المبحث، أتحققت حقيقة الحركة في الفكر أم لا؟ وجدت فيها، نعم. لكن يبقى الآن أين وقعت هذه الحركة؟ واش في الكيف ولا في الوضع؟ في الأين ولا المتى والوضع والكم؟ نعم، الأين والوضع. شنو قلنا البحث يكون فيها الحركة؟ شحال من المقولة؟ أربعة. شنو هي؟ الأين والوضع زيد الكم والكيف، ياك المتى ما درناش وقيلة، المتى درنا إذا نكون خمسة على هذا الحساب، المتى خاصنا نحيدو المتى وقيلة. أربعة هي التي يكون فيها الحركة فقط. إذن سؤال هنا، ما هو موضع الحركة في الفكر؟ واش هي حركة في الوضع ولا حركة في الكيف ولا حركة في الكم ولا حركة في المتى؟ في أي شيء وقعت الحركة؟ إذا قلنا بأن الفكر حركة، أين وقعت هذه الحركة؟ في حركة كيفية ولا حركة كمية ولا حركة متائية أينية بتنقول ولا حركة وضعية؟ ما متائية لك تكون ملازمة للجميع، أين وقعت إذا في أي شيء وقعت هذه الحركة؟ كيف النفساني، العلم كيف النفساني، وقعت في الكيف، في مقولة الكيف. هنا الحركة وقعت في مقولة الكيف، لأن العلم كيف نفساني بناء على أنه ليس فعلا، بناء على أنه ليس فعلا. أما إذا قلنا بأنه فعل فإن وقعت، إذا قلنا بأن الفكر فعل أين وقعت الحركة؟ في الأين، لأن الفعل يحصل في ماذا؟ في الزمان، ظرفه الزمان. إذا قلنا بأن الفكر حركة، قلنا بأنه وقع في الكيف بناء على أن العلم كيف نفساني كما هو معروف، فإنه حركة في. وإذا قلنا بأنه فعل فهي حركة في الأين، أي في الزمان، أي في المكان، لأن الفعل يقع من شروطه ظرف الزمان الذي يكون مظروفا له. ومعلوم أن الأين واسع، قد يكون هو المكان وقد يكون هو الإنسان وقد يكون غير ذلك، لأن الأين محل الفعل كيف ما كان، قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقلا. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني انتقل إليه بقوله، لكن قبل ذلك لابد أن نبحث في مبحث آخر لم يذكر الشراحه، وهو بمعنى المعقولات. شنو المعقولات؟ ما المقصود بالمعقولات؟ حركة النفس في المعقولات، ما المقصود بالمعقول؟ شنو المعقول؟ شنو يقصد بالمعقول؟ شو اسم معلومات؟ معلومات معلومات ما أنت تعلم أن زيد الموجود هذا زيد تصوره واش معلوم أو غير معلوم تصورة زيد في دماغك معلوم أو غير معلوم معقول أو غير معقول لا خطأ لا من المعروف أن طريقة التي يتوصل بها المعقولات يقع بعد جملة من الأعمال التي سيأتي بحثها في باب النظر والنظر الحركة في داخله سيأتي أن أول ما يقع عليه النظر هو ما يدرك بالحس ما يدرك بالحس هذا هو أول ما يقع عليه النظر ثم بعد ذلك يقع ما يسمى بمعرفة هذا الشيء المحسوس يعني كتعطي الصفة التي تنطبق عليه كالمرارة والحلاوة والسخونة والبرودة ثم بعد ذلك أن كل هذه المراحل ليس فيها العقل بعد ذلك بعد هذه المراحل ما الذي يقع ينفصل الذهن عن هذه الأشياء وينتقل إلى بناء الكليات فالمرحلة التي ينتقل فيها العقل إلى بناء الكليات هي المرحلة التي تسمى بمرحلة ماذا؟ التعقل وهو التي ينفصل فيها الإنسان عن الحيوان لأن الحيوان يحس يعلم صورة الأشياء فهو عاقل مثلا إذا عرفنا كلبا يملكه شخص وتصوره عرفه عرف أن هذا هو فلان صاحبه هل الكلب عاقل؟ وإذا كانت الحيوانات تعرف الكليات رأوا كون داروا دولة واستقلوا وداروا السلاح وعينوا رئيس وداروا انتخابات رأوا مخصهم هم يبنوا المعارف إلى الكليات فما يمكنش فين قلنا بأن الحمار يعرف الكليات قال الحمار يعرف الكليات هو يعرف فقط الجينز الذي يدخل تحته الفرد ماشي الكليات بمعنى هذه الانتزاعية ماشي ما كانش انتزاع قال بأن الحيوان في طبعه أنه قادر على أن يعرف الفرد الذي يدخل تحت الكلية فينظر إلى ذئب معين فيعلم أنه عدو بناء على أن جنسه ماذا الكلب في الذئب في نفسه يعتبره عدوا فيدخله تحته ولكن هل يسمى هذا تعقلا؟ لا هو لم يدركه يمكن لك للكلب مثلا أن تطعمه السم ويأكله ويأتي كلب آخر قد نظر في ذلك السم ولكن لا يستطيع أن يستنتج أن هذا قاتل ولو أعطيته لعشرة من الكلاب أمامه وأكله أمامه وينظر لا يستطيع أن يبني منها الحكم بأن هذا السم قاتل لا يستطيع أن يبني الكلية ما يقدرش يبني الكلية في هذا الشيء معنى هذا أنه لا يتجاوز حدود إدراكي أن هذا الشيء محسوس وله حالة معينة كالحرارة والمرارة والبرودة والسخونة ما يتجاوزهاش أما هذه الأشياء التي ركزت في طبعه فقد حاروا في أين عرفه فقالوا إنه يعرفه بالغريزة كانت واحد الحاجة أخرى ماشي هي التعقل تسمى الغريزة غريزة وهي زائدة على الإحساس مفهوم وبذلك فإنه مرتبة التعقل كما قال الغزالي هو حينما ندخل في التجريد ونبني الكليات ومتى نبني الكليات عندما ننزع الصفات التي يقع بها التباين ونبقي الصفات التي يقع بها الاشتراك هذه هي مرحلة التعقل مثلا نعيد نظرة الانتزاع تدخل إلى السوق وتدخل مثلا محل بيعي هذه الأنعام تدخل مثلا بلاصة ديال الجمل والجمال فيها أصناف فيها الكبير فيها الصغير فيها الأبيض فيها الأسود فيها كذا ثم تنظروا هذا الشيء كيعرفوا حتى هو الحيوان معك كيعرفوا كيعرف أن هذا جمل يقدر يعرفوا هذا سيدركه وسيدرك لونه. يمكن للنوني أن يعرفه، يمكن أن يعرف حتى الرائحة إذا كانت فيه رائحة، ولكن هل يستطيع أن يقول بأن هذا حيوان وهذا حيوان يشتركان في حقيقة كلية؟ إذا جردنا هذه الأشياء من الفوارق من السواد والبياض والصغار والكبار والقرب والبعد، حيد الصفة المبينة التي تفرق، ثم ننزع من هذه كل حقيقة الإبلية، حقيقة الإبلية التي هي الكلية، هذه هي التي يصل إليها الإنسان بالعقل، وهذه هي التي تعطي العلوم، وهذه هي التي توضع في في في في, في, في الأقيسة والمقدمات، وهذه هي التي تقبل في إنتاج المعارف في علم المنطق. هذه كليات، هي باش كيتبنى العلم، هي باش كتمشي المعرفة، هي باش كتكون القواعد الكلية، هي باش كيكون جميع المعارف البشرية التي يستطيع بها أن ينتج علما جديدا، لا بد أن يبني على هذه التي تسمى بالكليات، هي تسمى بالمعقولات، لأنها هي التي تدرك بالعقل، لا يدركها حس، ولا يمكن أن يشاركك فيها حيوان غير العاقل، وبذلك تسمى بالمعقولات. مثلا كتنزع حقيقة الإنسانية، وعندما تنزع حقيقة الإنسانية تتوسل بها إلى بناء المعارف التي تستلزمها، وتنتزع حقيقة الإبلية وهي أساس لانتزاع جميع العلوم المتعلقة بها، وتنزع حقائق وحقائق وحقائق، فإذا ما انتزعت هي التي تكون ركنا في جميع المعارف الإنسانية، لأنها هي التي تبنى عليها المقدمات والأقيسة والبراهين. فلو قدر أن الإنسان لا يستطيع أن يدركها، لن يستطيع أن يفكر، ولا يستطيع أن يبني أي معرفة كيفما كانت. مفهوم هذا؟ هذه هي الأساس. حتى باش تبني القواعد العلمية، باش تبني القواعد كلها بالكلية، هي أمور مطلقة غير منزلة على مفردات. الإنسان حيوان ناطق، تجريد، تجريده من لونه وبلده وطبعه ونسيه، وكل الخصائص أزلت، كل الأمور التي تختص بإنسان معين أزلت، وأبقيت ما يكون مفيدا للاشتراك الذي يجمع بين جميع هذه الأصناف. هذه المعقولات. ولذلك يقول عزلي: ولما وصلوا إلى أول مراتب العقل حاروا ولم يعلموا ماذا يقولون فاختلفوا، فمنهم من قال إنها حقائق وإنها حقائق موجودة في الذهن ولا وجود لها في الخارج، ومنهم من قال بأنها موجودة في الخارج وفي الذهن، ومنهم من قال بأنها فوق الذهن وأنها في الملكوت تسمى بالمثول. أن توجد أمور عامة مطلقة تندرج تحتها أفراد لا حصر لها، هذه تسمى المطلقة الكلية، هي أساس العلم، هي أساس الإدراك، هي أساس التفكير. نعم الحسيون والماديون ينكرون هذه الأشياء ويقولون بأنها مجرد أوهام في عقول الناس، وأن كل ما بناه المناطق على المطلقات وهمون، وأنه لا قيمة علمية له، إلا أن نحن نتحدث هنا عن من يؤمنون بأن المطلقات الكليات التي يتوصل لها بالتجريد هي أساس العلم، ولكن كل الذين أرادوا أن يسقطوا هذا الأمر لم ينجحوا. كل الذين سعوا من أجل أن يسقطوا ركنية الكليات في المعرفة الإنسانية فشلوا، والغريب أنهم يستعملونها في النقد، يستعملونها في النقد، يستعملون نفس ما ينكرونه من الكليات وأنها أساس العلم هو ما يستعملونه في نقدها، وده غريب. أغلب الأفكار، أغلب المناهج الفكرية التي تعادي طريقة هذه الطرق العلمية القديمة والتي تسمى بالطرق الدينية لم يستطيعوا أن يفكروا بدونها، ولا أن ينتقدوا بدونها، ولا أن يحتجوا بدونها، فكان الإنسان ينكر الشيء ويستعمله، هذا نوع من التناقض. تقول مثلا الكلية لا معنى لها، ثم بعد ما تتكلم تستعملها في النقد، تستعملها في القادح، تستعملها هي نفسها أساس كلامك. هكذا. إذن فالمعقولات هي تلك الكليات المطلقة التي تنتزع بالعقل من الموجودات بطريق التتبع والاستقراء، هذا هو الأساس في المعقولات. أما حركة العقل في الجسم مثلا أو في المدركات الحسية فتسمى تخيل أو تخيل على الطريق الصحيح، كلما يقولوا تخيل. وحركة العقل في المحسوسات ماذا تسمى؟ تخيل أو تخيل. عندما تفكر في شيء محسوس كالبرد مثلا أو في الحرارة أو في المرارة أو في ما شابه ذلك، هذا كيسمو تخيل. نحن كنهضروا على المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة، ماشي في البحوث النقدية ولا في البحوث التي وسعت الكلام ولا في الإرادات، فقط نتحدث عن أساس البدء أو المبادئ الأساسية للكلام على نظرية المعرفة. إذن المقصود بالمعقولات هي تلك الكليات المطلقة التي تكون تدرك من الموجودات بطريقة الانتزاع. أيوة. تدين؟ نعم. والسماء ليش تدين؟ هذا بخرجتنا من الإنسان على الحساب. حيوان متدين. هذا خرجتنا ده بنا. إيش من تدين؟ فاصل المخرج. لا لا لا لا لا إيش هذا؟ الإنسان إذا أخذت الدين بمعنى أسس النظر والاعتقاد وكذا وكذا ووسعت مفهوم الدين توسيع الذي انتهى إليه بعضهم حتى أدخل فيه الإلحاد وأدخل فيه كل ما يعتمد منهجا في الحياة، فهذا الدين حقا سيشمل كل كافرين وكل وبذلك. ولكن هذا لا يقبله المسلمون، المسلمون لا يقبلون الدين بهذا المعنى. الدين الذي هو الحقيقة المعتبرة عند الله، إن الدين عند الإسلام يعتبر الدين بمعناه اللغوي أو بمعناه الذي هو ما يقدس وما يقدم وما يجعل أساسا في الحياة، هذا مفهوم فلسفي. على كل فإن سيأتي الكلام على هذا الموضوع عند النظر، وسننظر في هذه المراتب. احنا غير قدمنا هذه الهدرة قبل وقته، كان لك الهدرة قبل وقتها. أما في الحقيقة أن النظر سيأتي أنه يكون بالتدريج، ثم نصل إلى المرتبة التي ننفصل فيها عن الحيوان، يعني عن الحيوان الذي لا يعقل، وهذا أمر سيبحث. قال: وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم، فذكر هنا ثلاثة نماذج أو ثلاثة أمثلة، ثلاثة أمثلة. قال: الدليل القطعي كالعالم، لأنه دليل قطعي لوجود الصانع. لكن لماذا هو قطعي؟ لماذا هو قطعي؟ قالوا: لأنه يفيد اليقين، يفيد اليقين، وهو استدلال بالمعلول على العلة. شكي تسمى هذا اللمي ولا الأني؟ شكي تسمى هذا؟ إني استدلال بالمعقول على بالمعلول على علته، هذا كي تسمى الإني. هذا الآن الإني هذا الذي هو دليل هنا، ما الذي يدل عليه؟ هل يدل وجود الحكم وسببه، ولا يدل فقط على وجود الحكم؟ فإذا قلنا العالم يدل على الصانع، فهل يدل على الحكم وعلى سبب الحكم، أو يدل على الحكم فقط؟ معروف أن أنه يوجد نوعان من البرهان، يوجد اللمي المنسوب لما، المنسوب للفظة لما اللمي والإني. هنا غادي نشوفوا الأمثلة التي هنا شنو بحالاش هذه الأمثلة ديال الإني والإمي. غادي نكتب لكم هذا المثال وشوفوا واش هذا إني ولا إمي. هذه ورقة محترقة وكل محترق زد قد مسته النار. واش هذا إمي ولا إني؟ هذا لماذا؟ أين المعلول؟ طريقة معلول الاحتراق هذا معلول للاحتراق. إذن فهذا كيتسمى قياس إني. اللمي هذه الورقة مستها النار وكل ورقة مستها النار وكل ما مسته النار محترق أو يحترق. شنو هذا لمي ولا لني؟ ها؟ لأن فيه الاستدلال بالعلة على المعلول وهو الحكم، أليس كذلك؟ هنا سؤال، ما الذي تضمنه المثال الأول؟ الحكم والسبب ولا الحكم وحده؟ مش في الحكم في بيان الحكم وبيان السبب ولا في بيان العلة بيان الحكم وبيان السبب؟ في الأول وين هو السبب؟ لا ولكن ما بينش هو غالب هذه الورقة محترقة وكل محترق قد مسته النار، وين هو بيان السبب هنا؟ ها؟ لما بيش ما بين السبب، ما بين السبب، وين بيان السبب هنا؟ هذه الورقة مستها النار وكل ما مسته النار يحترق. شكون فيه السبب هذا ولا هذا؟ هذه الورقة مسته النار وكل محترق وكل ما مسته النار محترق كل محت... لا وكل محترق خلا شخصا ديرنا سبيل العلة وكل محترق قد مسته النار. هل بين العلة هنا والسبب أم لا؟ يقال بأن الإني هذا يبين فيه الحكم والسبب، واللمي يبين فيه الحكم وحده فقط. هذا ما بينش فيها سبب الاحتراق. هذه الورقة زيد مستها النار، ألم يبين هنا السبب؟ ألم يبين السبب؟ هذه النار مستها، هذه الورقة مستها النار وكل محترق قد مسته النار، فبين الحكم، بين الحكم وبين السبب. هنا هذه الورقة محترقة وكل محترق قد مسته النار، وأين هنا؟ هنا بين السبب. أه؟ لا واش كان مذكور بنصه أم لا؟ ما يقولش. نعم فيه بيان. فالمس علة في الدهن والخارج، والاحتراق علة في الدهن فقط. وكل محترق قد مسته النار، فالاحتراق الذي جعلناه هنا الذي جعلناه هنا مأخذ الوصف علة في الدهن، هذا قد مسته النار علة في الذهن وفيه وفي الخارج، لذلك يقال بأن هذا يذكر فيه سبب الدين، سبب الذي هو في الدين وفي في الخارج. مفهوم؟ هناك شيء يذكر في هذا؟ ها؟ واضح. قال كالعالم والأول قطعي، لأنه استدلال بالمعلول على العلة لوجود الصانع. وعلى كل حال هذه المسألة إذا سلمنا أن العالم مدل على الصانع، هذا باعتبار من يرى ذلك فقط، وليس أنه قطعي في الإثبات كما في الرياضيات أو كما في الهندسيات، أن القطعية التي لا يمكن رفعها إنما تكون في هذه المواضع، كأن يقال مثلا الواحد نصف الاثنين وكل زوج فرض إلى آخره، هذه تسمى قطعية رياضية، هذا لا يناقش فيها أحد. أو التي تكون في الرياضيات كقولك كل مثلث مركب من كل مثلث ففيه قائمتان متساويتان، ولا كما قالوا ها اش كيقولوا، كل زاوية مركبة من قائمان متساويان، ليس كذلك؟ شو يقول في هذاك العبارة المشهورة؟ ايوا اسم ذي العين، زوايا اللي كيقول اسم ذي العين، كل مثلث، جيبوا لي العبارة المشهورة في هذا الشيء، ها؟ ينحل إلى زاوية متساويتين. هذا مثال، خليه مرارا وتكرارا، هذا المثال كسبوك أنتم وشوفوا ثم كل مثلث كسبنا مرارا وتكرارا، هذا كسبنا ألف مرة ومازال مشى تمشى، يساوي أو ينحل بحالها، يساوي زاويتين قائمتين، يساوي زاويتين قائمتين، هذا هو العبارة الصحيحة. شنو الدلع أنت؟ شنو الدلع؟ شنو الدلع ولا لا؟ الدلع يجب أن يكون ملتويا، الدلع أصلي ولا اعوجاج، الدلع أصلي يكون هكا، الزاوية تلازمها الاستقامة، واش الدلع دابا إلا درنا ليه غيخرجنا في المثلث، في المثلث ولكنه منفوخ، شنو من الدلع؟ شكون اللي قال سيدي الدلع؟ شكون اللي قال؟ من؟ شكون اللي قال سيدي الدلع؟ لا لا كتاب الفلسفة ما فيهش المنطق، إذا حنا ما كنقبلوش اللغة ديال السكينة. خلاصة الكلام أن هذا كتسمى قاعدة هندسية، والقواعد الهندسية والمنطقية قطعية بلا نزاع، أما هذه التي تسمى استنباطية فهي قطعية عند من يرى أن التغير يستلزم الحدوث، والحدوث لا بد فيه من صانع كما هو مقر بيانه. هذا المثال الأول. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم والظن كالنار لوجود الدخان، وأقيم الصلاة لوجوبها، فبالنظر في هذه الأدلة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما شأنه أن ينتقل به تلك المطلوبات. هنا بحوث. الأول في قوله فبنظر الصحيح في تلك الأدلة، كان شيخ تقريبا قرناش ولا قرناك تقريبا كله، نعم، فيه أن هذه مفردات والحركة التي هي الانتقال مستحيلة فيها، وهي إنما تكون في الحدود. كلام الشارح هنا أنه يقول في ظاهر كلامه النظر يكون في العالم زيد شناخر زيد شناخر أقيمه والصلاة، هذا ظاهر كلام الشارع أنه يكون في هذا المفرد هذا المفرد وهذا المفرد وهذا المفرد. العلامة ناصر الدين لقاني قال له بأن هذا مستحيل، مستحيل أن يكون النظر في هذه المفردات، وإنما المفردات تكون في الحدود الحدود وليس ذات هذه المفردات. فقال أي من الأصغر موضوع القضية مثلا يتسمر هذا الأصغر، ثم ينتقل منها إلى ماذا؟ إلى الأوساط، ثم ينتقل منه إلى الأكبار، هذه الحدود. فإذا قلنا مثلا العالم حادث، دائما في دولة كلمة حادث هي ملاك الحاجة، ملاك الاحتياج، وسيأتي الخلاف في ذلك، هل الحدوث هو ملاك الاحتياج ولا الإمكان؟ واش الجهة التي ننظر فيها في العالم، هي الحدوث ولا الإمكان؟ ما هو وجه الدلالة المعتبر؟ ما هو ملاك الحاجة هنا؟ واش اتصاف العالم بالإمكان هو ملاكه إلى المحدث ولا حدوثه هو ملاك احتياجه إلى المحدث؟ في ذلك خلاف معروف. يقول لك إذا نظرت في العالم إما أن تنظر فيه في جهة الحدوث أو حادث، وإما أن تنظر فيه لإمكان وجوده، كلاهما صالح ليكون وجه الدلالة التي يقع منها النظر إلى الذي يوصل إلى المطلوب الخبر. أليس كذلك؟ في خلاف بين المتكلمين، ما هو ملاك الحاجة إلى الخالق؟ حدوث وقيل إمكان، فكل ممكن يحتاج لكي يكون موجودا إلى من يوجده، وكل حادث يحتاج إلى من يحدثه. كذلك كل حادث يحتاج إلى يحدثه، كل ممكن يحتاج إلى من يوجده. كذلك إذن فإذا نظرنا في الحدود فهو وجه الدلالة الصالح للانتقال، وإذا نظرنا إلى الإمكان فهو أيضا وجه دلالة صالح لينتقل منه الذهن إلى الأكبر. فإذا قلنا العالم هذا كيتسمى الحد ماذا؟ الأصغر. حادث أش كيتسمى؟ لا ما زال موصلناش للأكبر. أنتو حنا العالم وحي كل حادث له صانع، أش كيتسمى هذا؟ أوساط. وهذا الأوساط هذا هو الذي يكثر فيه الفساد ومداخل الفساد وعدم التفطن إلى ما يلج منه من الوهم يؤدي إلى فساد الأقضية إلى فساد النتائج. العالم حادث وكل حادث له صانع أو له محدث، لأن كل محدث كل حادث له محدث. إذن هذا الآن كيتسمى الأكبر، كيتسمى ماذا؟ الحد الأكبر. فالحد الأصغر ما هو؟ العالم. حادث الأوسط له صانع أكبر. كذلك هنا كيتنتقد الدين، ماشي كندرسو، ماشي كندرسو العالم كنفكروا فيه، لا كنشوفوا فيه وكنديروا حد منه، من ذاك الحد ننتقل إلى حد، ومن حد ومن ذلك الحد الثاني ننتقل إلى الحد الثالث. هذا ما ذكره العلامة، قال إن على المصنف على الشارع أن يغير عبارته. ما نقول من كلام العلامة أنه تقول على الشارح أن يغير عبارته، ما يقولش وبالنظر، فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، سيقول وبالنظر الصحيح في حدود هذه الأدلة بحركة النفس. مفهوم؟ بحركة النفس، بحركة النفس فيما تعقله منها. في ذلك يقول إن هذه مفردات والحركة التي هي الانتقال مستحيلة فيها، وهي إنما تكون في الحدود الأصغر موضوع القضية، كما مثلنا فيما سلف الخلود مرغوب وكل مرغوب موجود، الخلود موجود. والمثال مثلنا به ذاك النهار حتى نثبت بعض القضايا الكلامية المعاصرة. الدليل الذي هو الدليل للأوسط الذي تعقله النفس منه ثم إلى الأكبر، هذا ما اعترض به العلامة، أن على الشارح أن يبدل عبارته حتى يكون الكلام مطابقا للواقع. ماذا سيفعل؟ أن يزيد كلمة حدود بدل الاقتصار على لفظ الأدلة، هكذا بالجريد. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الأول أن في هذا الكلام حذفا، أن في هذا الكلام حذفا، وهو أن يقال بحركة النفس فيما تعقله منها مع غيره، ما اقتصرش على هذا الأمر. هذا شنو خاصو يزيد دابا هنا؟ هكا حركة النفس فيها حركة النفس بحركة النفس زيد نعم فيما تعقله زيد فيما تعقله منها ياك شوف هذا الشيء اللي كاين في النسخة كذلك ما فيهاش فيها تعقله منها صافي صافي من تعقله منها ما يطلبه العلماء هنا أن يزاد منها ومن غيره ومن غيرها ما تعقله منها ومن غيره يزيد هذا ما الفائدة أن هذا يفهم منه ماذا الحد الأوساط ومن الحد الأوساط الذي هو ومن غيره ينتقل إلى الحد الأكبر الحد الأكبر لا يتوصل إليه إلا إذا قلنا مثلا العالم ماذا نعقل منه الحدث هذا ما نعقله من العالم ولكن الآن ما الذي ينبغي أن نعتبر الحدوث الآن داخلا فيما يعقل لننتقل منه إلى الصانع ولذلك قال بأن التعقل يكون منها أي من العالم ومن غير هذه الأدلة وهو ما يستخرج منها من الحدود الوسطى الذي ينتقل منها الذهن إلى الحدود الكبرى مفهوم إذا ما الذي يطلبه العلماء هنا هو أن يزاد كلمة مع غيره أو من غيره مع غيره ومن غيره أيضا مع غيره أحسن من مع غيره ليس كذلك منها مع غيره فهم هكذا واضح الغبار عليه كان شو ملاحظة لا هو من اللي قالوا مثلا من أنه مفرد معناه أنك تنتقل منه من الجهة التي يتوصل بها الانتقال إلى المطلوب الخبر وهو الحدوث ولكن الحدوث بعد ذلك تنتقل منه إلى إثبات الصانع ما فيهاش تركيب لأن هذه المقدمات التي استنتجت هي وسيلة من أجل أن تأخذ الحكم من الدليل ولهذا يقولون والمقدمتان أوجبتا وجبتا باعتبارهما وسيلتين إلى الاستخراج من الدليل لا أنهما دليلا قد تقدم هذا النص عند السلبي كذلك وزنا النص ولا ما تزناش أن المقدمتين إنما وجبتا لأنهما وسيلتان إلى المطلوب وليستا بدليلين وجسد نص ولا مدز وماشي دليل وسيلتان للدليل ديك الوسيله كنستخرجوها بهذه الطريقه التي ذكرناها واضح اذا الجواب الاول ان في هذا الكلام حذف وهو ان نقول مع غيره فقط انه محذوف بان ينتقل من الحد الاصغر اليه هذا الجواب الأول. الجواب الثاني تغيير إعرابي من لأن العلامة أعرب منها بأنها بيانية ومن شأنه بيانية ابتدائية وجعل من شأنه بيانية ولذلك جعل قوله كالحدوث تمثيلا لما تعقله والصواب الموافق لقول الشارع سابقا قلب هذا الإعراب دابا هو النجوج ديال كعرفوا مين عندنا حرف من هنا مين أعرب العلامة أحدها بالابتدائية والثاني بيانية ما الذي يجعلها ابتدائية منها هي هذه ومن التي جعلها بيانية من شأنه وما الذي طولب به لكي يتغير المعنى أن تجعل هذه ماذا بيانية وتجعل هذه ابتدائية هذا جواب فإذا عرفنا هذا الإعراب تخلصنا من هذا الاعتراض الذي أورده العلامة هنا وهذا الجواب هو الذي اختاره المحشي الثاني قال إنه أفضل وقال إن هذا الجواب الأول الذي فيه تقرير ومن غيره وما مع غيره قلت لا حاجة إليه ما محتاجينش ليه. إذا فهنا جوابان ما الذي يوجد هنا كم من جواب؟ شحال جوابان؟ الأول جوابه البناني بماذا أجاب؟ بس جواب البناني أن في الكلام حذفا وهو قوله ما غيره بهو جواب السلبيني قرب الإعراب بأن تجعل مين التي جعلت ابتدائية تجعل بيانية والتي جعلت بيانية تجعل ابتدائية وبذلك نتخلص من اعتراض العلامة في هذا المقام مفهوم هكذا. كالحدوث قال نزلنا نقرأ ذلك النص قوله أي حركة النفس إلى آخره في أن يقال إن كل من هذه المذكورات التي تقع حركة النفس فيها وهي الحدود في المثال الأول والإحراق في الثاني والأمر في الثالث مفرد تستحيل الحركة التي هي الانتقال فيه بل هي واقعة في الحدود أي من الأصغر الذي هو الدليل إلى الأوسط وهو ما تعقيمه النفس منه ثم منه إلى الأكبر الذي هو المطلوب قاله العلامة. ويمكن أن يجاب بأن في عبارة حذفا دل عليه قوله بأن ترتب إلى آخره والأصل أي بحركة النفس فيما تعقله منها مع غيره بأن ينتقل من الحد الأصغر إليها ثم منها إلى المطلوب فتقدم هذا في قول المصنف في صحيح النظر فيه إلى آخره غايته أن في العبارة تساهلا يغتفر مثله مع وضوح المقام ودلالة القرينة قال معناه مقاسم. نعم. قوله الشارع فيما تعقله منها مما من شأنه إلى آخره فهم الناصر وغيره أن من في قوله منها ابتدائيا ومن في قوله من شأنه بيانيا ولذلك جعل قوله كالحدوث تمثيلا لما تعقله والموافق لقول الشارع سابقا بأن يكون النظر فيه من امتياز إلى آخره أن تكون من في قوله منها بيانيا ومن في قوله من شأنه ابتدائيا وعلى هذا يكون قوله كالحدوث إلى آخره تمثيلا لما من شأنه والمعنى حركة النفس فيما تعقله الذي هو الأدلة حركة مبتدأة بما شأنه إلى آخره ويجوز أن تجعل منه ثانية للتأليف وسيأتي بذلك تحقيق. جيد إذا هذا هو حال هذه المسألة قد رأيتم كيف أجيب عنها. إذا ما تعقله النفس هو محل التعقل ما الذي تعقله نفس من الحدود من العالم ما الذي تعقله نفس من العالم شنو هو الحدوث ما الذي تعقله من النار الإحراق وما الذي تعقله من الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة هكذا هذه هي الأقيمة ما الذي يعقل من من من من, من العالم حتى تكون في حركة النفس شنو هو حدوث ومن النار ومن أقيم الصلاة الأمر بالصلاة هذه هي التي قال إن حركة النفس تقع فيها واعترض عليه بأن ذلك غير كافي فلا بد أن يزد عليه مع غيره لكي يكون الدليل سامان. قوله كالحدوث الحدوث قلنا بأنه عندهم علة ملاك الحاجة إلى الخلق وقيل كما سبق أن ذكر أن الإمكان هو ملاك الحاجة ورجح هذا الإمكان معلوم أن مبحث الإمكان هذا مبحث تشعب فيه الكلام وكثر فيه القيل والقال ومن المسائل التي وقع فيها الصدام بين المتكلمين والفلاسفة وكذلك أيضا بين المتكلمين بعضهم مع بعض لأن فيه بعض المباحث التي يستلزمها وفيها مشاكل تحتاج إلى تسجيل الأجوبة. ولما كان هذا الذي ذكره الشارح هنا فيه خلاف أشار إلى ذلك المحشي بقوله فيه جري على أن عدة الاحتياج الحدوث قول الشارح كالحدوث فيه جري على أن عدة الاحتياج الحدوث لكن أرجح بعضهم أنها إمكان إلا أنه لما لم يكن الكلام هنا إلا في تصوير وجه دلالة ما وقد مثل به العضد وغيره تابعه الشارح نعم مثل بالحدوث وجاء به علة للاحتياج إلى الخالق فجعل علة فتبعه. خلاصة الكلام أن هذه هي المباحث التي في هذه الحصة المبحث الأول في أن الحركة هل هل الفكر يعتبر حركة وهل استكمل شرائط الحركة؟ هذا تقدم بيانه. المبحث الثاني في معنى المعقولات. المبحث الثالث فيما قال المصنف من أن الحركة تكون فيما يعقل من هذه الأدلة، وقد بينا أن هذا البحث اعترض، أن هذا القول اعترض عليه العلماء، وقع عليه الجواب بما سمعتم. ثم المبحث الأخير وهو أن الحدود جعل هنا علة الحاجة الاحتياج إلى الخالق، وبعضهم يجعل الإمكان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.